بسم الله الرحمن الرحيم. البناء العقلي في القرآن، الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى الحلقة السابعة من برنامج البناء العقلي في القرآن الكريم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن القارئ للقرآن الكريم يلمس منذ الوهلة الأولى كثرة الأسئلة التي يوردها القرآن الكريم في مختلف المناسبات ومختلف القضايا والموضوعات، كما أنه ينقل لنا صورا من الحوارات التي دارت بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أتباعهم وأولئك الذين وجهوا دعواتهم إليهم، كما أن القرآن الكريم يسوق بعض التساؤلات دون أن يورد أجوبة عليها من أجل تحفيز الأذهان وتحريض العقول على البحث عن إجاباتها، ويسوق بعض الأسئلة مشفوعة بإجاباتها ليوجه حركة التثقف في المجتمع المسلم. ولعلي هنا أسوق النماذج الثلاثة التالية. هذه مريم الصديقة يأتي إليها الملك قائلا: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ويورد القرآن الكريم استغرابها من تلك البشرى، قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. وهنا يأتي الجواب، قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ثانيا، ينقل لنا القرآن الكريم الحوار الذي دار بين موسى وهارون عليهما السلام وبين فرعون ملك مصر، وهو حوار ينطوي على العديد من الأسئلة. يقول سبحانه: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ثالثا، وجه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن يسأل عند الحاجة من لديه علم يستفاد منه. يقول سبحانه: فإن كنت في شك مما أنزلنا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال سبحانه: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ووجه سبحانه عباده إلى مثل ما وجه إليه نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر. وتأكيدا لهذا المعنى، فقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه في بعض الأمور كي يعلمهم إذا لم يعرفوا الجواب، وكي يشجعهم إذا عرفوا. ومن ذلك ما ورد في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، لكن رضي الله عنه منعه الحياء من أن يتكلم. قالوا: يا رسول الله حدثنا ما هي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. الأسئلة والحوارات والمناظرات التي على هذه الشاكلة كثيرة في الكتاب العزيز، كما أنها كثيرة أيضا في الحديث الشريف، وهي ترمي جميعا إلى تأسيس عقلية إسلامية منفتحة ومتجددة. ولو أننا أردنا أن نتساءل عن الفوائد التي نحصل عليها من وراء إشاعة التساؤل وإشاعة الاستفهام في خطابنا اليومي، ومن وراء اتخاذ الاستفهام والتساؤل وسيلة للإدراك، لو أردنا أن نتساءل لوجدنا العديد من المكاسب والميزات والفضائل. من هذه المكاسب والميزات، أولا، إن كثرة التساؤل لدى أمة من الأمم أو فرد من الأفراد دليل على أن حياة المتسائلين الثقافية ليست حياة راكدة، ليست حياة جامدة. والحقيقة أيها الإخوة والأخوات أن التساؤل يشير يعني دائما إلى وجود درجة من النشاط الفكري ودرجة من النشاط العقلي لدى صاحبه. فنحن في العادة لا نتساءل إلا إذا وجدنا في حياتنا نوعا من الخلل، أو كان هناك أمور لا نعرف أسبابها. وعلى نحو عام، فإن الناس يتساءلون على مقدار إدراكهم للمساحات الفاصلة بين ما هو كائن في أحوالنا وأوضاعنا وبين ما يجب أن يكون أو يمكن أن يكون، وعلى مقدار ما يدركون من المساحات الفاصلة بين المعقول واللا معقول، بين المنطقي وغير المنطقي، والطبيعي وغير الطبيعي، واللائق وغير اللائق. على هذا المقدار يكون الوعي ويكون الفهم. إن إدراكنا لكل هذا طبعا يتفاوت بحسب يعني ثقافتنا وبحسب خبراتنا. ولهذا فإن نوعية الأسئلة التي نطرحها تختلف من شخص إلى شخص آخر، وإن كانت جميعا تشترك في أنها تعبر عن حراك عقلي إيجابي. حين يطرح الناس الأسئلة حول قضية من القضايا أو حول موضوع من الموضوعات، فهذا يعني أنهم انتقلوا في التعامل مع الأشياء من دائرة المشاعر، من دائرة الأحاسيس، من دائرة الظن والتخمين، إلى دائرة الوعي، إلى دائرة الفهم، إلى دائرة المنطق. وهذا شيء جيد، لأن حل المشكلات، وقبل ذلك تصور المشكلات، تصور المشكلات قبل حلها، لا يتم إلا إذا جرى إدراكها بهذه الطريقة، يعني بطريقة الوعي والفهم والمنطق. ثانيا، إن القرآن الكريم وهو يسوق الكثير من الأسئلة والتساؤلات، كما أنه حين يقدم الإجابات على تساؤلات أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، إنه في هذه الحالة وفي تلك يشجعنا على التخلص من بعض الموروثات الثقافية المنتشرة على نحو واسع، حيث يظن كثير من الناس أن السؤال دليل جهل، وأن العالم يعرف كل شيء، والجاهل وحده هو الذي يسأل. أنه أنا لا أسأل لأنني إذا سألت فإن أصدقائي وزملائي في الفصل مثلا أو في مجلس من المجالس سيقولون: والله هذا يسأل لأنه لا يعرف. يعني نحن دائما نتصور هذا، الذي يجيب هو العالم، والذي يسأل هو الجاهل، وهذا خطأ فادح، فكم من سائل هو أعلم بكثير من المسؤول. المفهوم الذي ينبغي أن يسود ويترسخ إذن هو مفهوم معاكس للمفهوم السائد في أيامنا هذا. الجاهل لا يعرف كيف يسأل على نحو جيد، وهو محروم من الأسئلة العميقة، ومحروم من الأسئلة ذات الطابع الفني والطابع التقني. وحين يسأل فإنه يسأل أسئلة تعكس نوعا من الضحالة في الفكر وفي في المعرفة. ولهذا فإن الامتحان الذي يواجهه السائل لا يختلف في الحقيقة، لا يختلف في صعوبته وفي مشقته عن الامتحان الذي يواجهه المسؤول. المسؤول ممتحن أكثر من السائل. العلم يحرض على طرح الأسئلة أكثر مما يفعل الجهل، يعني دائما الجهل يعطيك أجوبة، والتخلف أيها الإخوة والأخوات يعطينا أجوبة جاهزة لكنها مشوهة وقاصرة. العلم هو الذي يساعد على طرح الأسئلة، التقدم هو الذي دائما يخرج لك أسئلة جديدة كي تجيب عليها، ومن خلال طرح الأسئلة وتقديم الأجوبة تتكون في زياء التقدم. التساؤل مفتاح من أهم مفاتيح العلم، وإن علينا أن نتعلم كيف نسأل كما علينا أن نتعلم كيف نجيب. وللحديث صلة، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة إذا الحلقة الثامنة من برنامج البناء العقلي في القرآن الكريم. تناولت في الحلقة الماضية بعض الميزات والإيجابيات التي تترتب على فضيلة التساؤل، ووضحت كيف أن القرآن الكريم يشجع المسلمين بصور وأساليب مختلفة على أن يلقوا الأسئلة في كل مجال من مجالات العلم، بل في كل مجال من مجالات الحياة، وهذا حتى يستطيع الناس الوقوف على أكبر قدر ممكن من أسرار العلم ومعطيات المعرفة، وأكبر قدر ممكن من المفاهيم والرؤى والتصورات الصحيحة. وقد ذكرت من تلك الميزات ميزتين، واليوم أتحدث بإذن الله تعالى عن أهم باقي الميزة. الميزة الثالثة تتمثل في أننا من خلال طرح الأسئلة ننفذ إلى معرفة جوهر كثير من الأمور، كما نطلع على العديد من الحقائق المترابطة. والواقع أيها الإخوة أيتها الأخوات أن الحقيقة ذات طبقات متعددة، كلما وصلنا إلى طبقة منها واجهتنا طبقة أخرى بغموضها وأسئلتها، كما أن في كل شيء وكل حدث على هذه الأرض عنصرا غيبيا محجوبا عن كل الناس أو عن معظم الناس. وأفضل طريقة لمعرفة تلك الطبقات والاقتراب من تلك العناصر المحجوبة والمجهولة هو اتباع أسلوب طرح الأسئلة وفق نظام طبعا ذهني وثقافي واضح. وسأضرب بذلك مثالا واحدا. إذا أردنا أن نكون رؤية واضحة عن مدى انتشار ظاهرة الفقر في بلد من البلدان، فإن علينا أن نلقي الأسئلة التالية: أولا، ما تعريف الفقر؟ ثانيا، على أي أساس نحكم بأن الفقر في ذلك البلد يشكل ظاهرة من الظواهر الملموسة؟ ثالثا، ما الأسباب التي أدت إلى انتشار تلك الظاهرة؟ هل ذلك مثلا بسبب كسل أولئك الناس وتواكلهم، أو بسبب الجهل الذي يخيم عليهم، أو هو بسبب سوء إدارة الموارد المتوفرة، أو بسبب انتشار الظلم وانعدام تكافؤ الفرص، أو بسبب أن البلد الذي يعيشون فيه محدود الموارد أصلا؟ هناك بلاد ما فيها لا أنهار، لا فيها أرض صالحة للزراعة كما ينبغي، ليس فيها طاقة، ليس فيها معادن، ليس لها موقع متميز، ليس لها موقع جغرافي يعطيها ميزة خاصة. أو أن ذلك مثلا انتشر بسبب بعض العادات والتقاليد السيئة مثلا مثل الإسراف والتبذير، أو أن كل هذه الأمور التي ذكرناها هي أسباب فعلية في ظهور هذه الظاهرة، أعني ظاهرة الفقر. وإذا قلنا بذلك، إذا قلنا بوجود أسباب متعددة، وهذا غالبا ما يكون، غالبا تكون هناك أسباب عديدة للظاهرة الواحدة، وأنا دائما أقول تفسير الظواهر الكبرى بعامل واحد أو بمفسر واحد بعيد عن الرؤية الإسلامية وبعيد عن المنهج الإسلامي، وهذا ما نقع فيه في كثير من الأحياء. إذا قلنا إن هناك أسباب عديدة لظاهرة الفقر، فما وزن كل سبب من تلك الأسباب في استفحال تلك الظاهرة؟ يعني مثلا الجهل يساهم في ظاهرة الفقر بنسبة كم؟ 20%، 30%، 10%؟ العادات السيئة مثل الإسراف والتبذير، أو مثلا القصور في إدارة الموارد، أو كما قلنا الظلم وانعدام تكافؤ الفرص. يعني ما وزن كل هذا حتى نفهم عند المعالجة كيف سنعالج العوامل الأهم في انتشار ظاهرة الفقر؟ رابعا، ما عدد الناس الذين يمكن أن نحكم عليهم بأنهم فقراء في ذلك البلد؟ خامسا، ما الأضرار الخلقية والجسدية والمعيشية التي لحقت بأولئك الناس نتيجة الفقر؟ ما مدى وعي الفقراء بتلك الأضرار، وإلى أي مدى يشعرون بالضيق من تلك الحاجة؟ إذا أردنا الآن أن نعالج الظاهرة، فعلينا أن نتساءل كيف يمكن معالجة ظاهرة الفقر، أو كيف يمكن الحد منها؟ ما الموارد المطلوبة لذلك؟ وكم هي المدة الزمنية التي نحتاج إليها؟ ما الخطط الفورية والعاجلة التي يجب اتباعها؟ وما الخطط البعيدة المدى؟ ما الأدوات التي يجب استخدامها في كل ذلك؟ عاشرا، ما الجهات التي يجب أن تسهم في كل ذلك، وما الجهة التي ستشرف على هذا النشاط الهائل في التخلص من الفقر؟ وإن تحت كل سؤال من هذه الأسئلة أسئلة فرعية عديدة نحتاج إلى أجوبة عنها. من غير هذه الأسئلة ستظل رؤيتنا لظاهرة الفقر في ذلك البلد جزئية وسطحية، كما أن علاجنا لها أيضا سيظل علاجا قاصرا ومحدودا. الفضيلة الرابعة من فضائل التساؤل، إذا تأملنا أيها الإخوة والأخوات في أحوال الذين لا يتساءلون، لوجدنا أن عقولهم واقعة تحت تأثير يعني نمط من أنماط الخرافة أو الوهم، إنهم يعيشون ضمن اتساق فكري غير صحيح. يعني الشعوب التي تستمتع بسماع عجائب الأخبار وغرائب الوقائع والأحوال غير آبها للتفكير في مدى صحتها ولا في مدى جريانها على المعروف من سنن الله تعالى. هذه الشعوب تنمحي لديها الفوارق الذهنية بين الممكن والمستحيل، لأن الغرائب دائما تصنع هذا، تمحو الفرق بين الممكن وبين المستحيل وبين العادي وبين غير العادي، ليصبح كل شيء أمرا ممكنا وعاديا. فهي كما قلنا تستمتع بسماع الغرائب والعجائب. أحيانا يغدو كل شيء بعيدا أو مستحيلا على مقتضى ما يزعمه أولئك الذين امتهنوا حشو أدمغة الناس بالحكايات العجيبة والقصص الغريبة. وعلماء الأمة حذروا قديما من التوسع في رواية الغرائب، لأنها في الغالب لا تخلو من شيء من المغالطات وشيء من المبالغات، وأحيانا حتى الافتراءات والأكاذيب. وهذه كلها أيها الإخوة تشوه ثقافة المجتمع، كما تشوه البنية العقلية لدى أبنائه. إن الله سبحانه وتعالى قص علينا ما جرى بين موسى والخضر عليهما السلام، وكيف أن موسى لما رأى أمورا غريبة لا تفسير لها وليست مقبولة سأل فيها الخضر بل أنكرها. فالرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسكتون على منكر. حين قام الخضر بحرق سفينة المساكين اعترض عليه موسى وقال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، أي منكرا عظيما. وحين قتل الخضر الغلام قال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أي من غير قصاص؟ لقد جئت شيئا نكرا. إلى آخر ما قصه الله تعالى علينا في شأن موسى وشأن الخضر. إن الله تعالى أطلع الخضر على عواقب هذه الأمور، فكان يتصرف على مقتضى علم خاص. أما موسى فكان ينكر عليه ذلك بناء على ما يعرف من أحكام الشريعة التي جاء بها. ولو أننا كلما رأينا شيئا غير مشروع أو سمعنا حكاية غير مستساغة سألنا عن أسباب ذلك أو عن إسناده عن مصدره، ناقشنا في مضمون ذلك، ناقشنا في حال هذا الخبر الذي نسمعه، لو فعلنا هذا لقل انتشار الأخبار المكذوبة والقصص الخرافية إلى حد بعيد، وقل انتشار أيضا الشائعات. يا أخي، كثير من الشائعات في المجتمع المسلم تنال أبرياء، وكثير من الشائعات تخرج عن أي حد للمنطق وأي حد للمقبول، والناس يتقبلونها وكأنها شيء حقيقي وشيء موجود. وهذا لأن معظم الناس فعلا يعني لا يتساءلون ولا يسألون ولا يستفسرون، ويحملون ما يسمعونه من ذلك على أنه من الأمور المجهولة لديهم، وأنه صحيح، وأنهم استفادوا فائدة جديدة. إن البيئة أيها الإخوة والأخوات، البيئة غير المتحضرة غير المتعلمة، توفر لأبنائها دائما أجوبة جاهزة لكل ما يخطر في بالهم من تساؤلات، لكن تلك الأجوبة تظل يعني غير دقيقة وغير صحيحة. كما أن تلك البيئة، البيئة المتخلفة، تقطع لدى أبنائها شهية التساؤل. وما دمنا نتحدث عن فضائل ثقافة التساؤل، فإن علينا أن نتساءل كيف ننمي تلك الثقافة، كيف ننمي ثقافة التساؤل، وكيف نحوطها بالتقاليد والأعراف العلمية والصحيحة. وفي تصوري أن الأسرة هي نقطة البداية، حيث ينبغي على الأبوين ألا يقوما بتوبيخ الطفل حين يسأل أسئلة يريان أنها فجة أو أسئلة سخيفة، كما أن عليهما أن يحذرا من أن يقدما له أجوبة غير صحيحة أو أجوبة ليس لها هدف سوى الإسكات. وعلينا طبعا بعد الأسرة أن نتابع ذلك في المدارس من خلال أسلوب التعليم. فالأمة لم تعد الآن في حاجة إلى المعلم الذي يحجر على الطلاب إلقاء الأسئلة ويحجر عليهم الاستفهام عن الغوامض. المعلم الذي نحتاجه هو المعلم الذي يشجع الطلاب على التساؤل، يشجعهم على النقد، يشجعهم على النقاش، يشجعهم على إضافة بعض الأفكار، بعض المفاهيم، بعض المعلومات للشيء الذي يطرحه ويقدمه إليه. أما في مجال سمرنا وفي حياتنا العامة، فنحن أيضا في حاجة إلى الترويج لأسلوب في الكلام يقوم على تقديم البيانات الصغيرة، ويقوم على تقديم الشروح المختصرة، من أجل إتاحة معظم الوقت للمداخلات وللتساؤلات وللتعليقات. الذي يحدث الآن في كثير من مجالسنا أن يسيطر واحد على المجلس بسبب ما لديه من ذكاء، من خبرة، يسيطر على المجلس ربما ساعة أو ساعتين ولا يسمح لغيره بالتعليق أو المداخلة، ويبدأ بقول كلام مكرور ومعاد وممل، لكن للأسف يعني هو لا يشعر بهذا الشيء الذي يفعله. إذا نحن أرسينا تقاليد ثقافية جديدة تحبذ كما قلت الشروح المختصرة، الكلمات الموجزة، فإن هذا سيدعونا إلى أن نملأ باقي الوقت بالتساؤلات، بالمناقشات، بالتعليقات. من خلال السؤال يضيف المرء علما إلى علمه وعقلا إلى عقله، ويعثر على حقول جديدة للفهم وحقول جديدة للعمل وللممارسة وللتطبيق، ومن هذا وذاك يحدث التقدم العلمي. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى الحلقة التاسعة من برنامج البناء العقلي في القرآن الكريم، وهذه الحلقة بعنوان ما بين الشكل والمضمون. لكثير من الأشياء شكل ومضمون، مظهر وجوهر، صورة وحقيقة، وبين كل هذه المعاني المتقابلة علاقات وثيقة تتبادل من خلالها التأثر والتأثير، وكثيرا ما تكون العلاقة بينها عكسية. فنحن نجد في حالات كثيرة أن الشكل لا يتسع ولا يكبر ولا يعظم إلا على حساب المضمون، كما أننا نجد أيضا أن المضمون لا يتسع إلا على حساب الشكل. ومن المهم أن نكون رؤية صحيحة لكل هذا. تبلغ الأشياء أيها الإخوة والأخوات ذروتها حين تحوز على جمال الشكل وجودة المضمون، وتزداد اكتمالا كلما حصلت على أعلى درجة ممكنة من التناسق بين الجوهر والمظهر. وهذا لا يكون كثيرا في العادة، لا في الأشخاص ولا في الأشياء. هناك أشياء تكمن قيمتها الجوهرية في شكلها وتكون شبه فارغة من المضمون، لكن نشعر بالحاجة إليها بسبب أن وظيفتها تكمن في مظهرها وليس في أي شيء آخر. إنك حين تشتري فاكهة مصنوعة من البلاستيك لا تنتظر منها طعما لذيذا ولا رائحة طيبة، إنك تريد أن تزين بها بيتك أو سيارتك، فشكلها هو المقصود وهو الأول وهو الأخير. وربة المنزل حين تعيد ترتيب أثاث بيتها لا تريد من وراء ذلك أن يصبح ذلك الأثاث أكثر جودة، وإنما تريد إبراز شكل جديد يكسر الرتابة والملل. كلما ارتقى الناس في سلم الحضارة ازداد اهتمامهم بالشكل، وصار حديثهم عن التفاصيل أكثر تركيزا، وليس في ذلك ما يسوء إلا إذا كان على حساب الاهتمام بالجوهر والمضمون. والحقيقة أن عصرنا أيها الإخوة أيتها الأخوات يستحق بجدارة أن يسمى عصر الشكل وعصر الصورة والمظهر، حيث الافتتان بالأشكال والألوان والمعطيات الحسية. وإن الناس يجدون أنفسهم يوما بعد يوم يجدون أنفسهم منغمسين في أنشطة التسلية واللهو والترفيه وكل ما يلبي الرغبات العاجلة، كما يجدون أنفسهم منجذبين إلى الكثير من الأمور الشكلية على مقدار ما يفقدون من الحقائق والمضامين الأساسية. وهذا يشكل دليلا على التخلف، لأن الناس حين يكونون في حالة تدهور حضاري يشعرون بفراغ روحي مفزع، فيسعون إلى التخلص من وطأته عن طريق إيجاد المزيد من الإجراءات والأنشطة المظهرية. وإذا تأملنا أيها الإخوة الكرام في نصوص الكتاب والسنة في شأن هذه المسائل فسوف نعثر على الحقائق الثلاث الآتية. الحقيقة الأولى هي أن للشكل قيمة مستقلة ينبغي الحرص عليها وعدم تجاهلها، فقد وجه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن تكون ثيابه طاهرة، فقال سبحانه وثيابك فطهر، كما أن القرآن الكريم وجه المسلمين إلى أن تكون أبدانهم نظيفة وطاهرة من خلال مشروعية الغسل والوضوء وغسل الأيدي قبل الطعام إلى آخره. وكانت ثيابه صلى الله عليه وسلم نظيفة، كما كان يرجل رأسه ويتطيب، وكان يوجه أصحابه إلى أن يفعلوا مثل ما يفعل. قد أخرج أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة بين الناس. هذه هي الحقيقة الأولى، وأنت ترى أن نظافة الثياب مثلا أو كونها مكوية لا يزيد في فدرتها على دفع البرد أو على دفع الحر، ولا يزيد أيضا في قدرتها على الستر. إذن المنظر الجمالي أو المظهر هو المقصود الأساسي من وراء النظافة. الحقيقة الثانية من الحقائق الثلاث التي ذكرتها هي أن المضمون يؤثر في الشكل، كما أن الشكل يؤثر أيضا في المضمون. قد كان من شأنه عليه الصلاة والسلام أن يمسح مناكب أصحابه وهو يسوي صفوفهم للصلاة ويقول لهم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا أي في صفوفكم في محاذاة مناكبكم وأقدامكم بعضها لبعض، لا تختلفوا في ذلك فيؤدي إلى اختلاف قلوبكم. مع أن الصلاة كما نعلم موقف روحي بحت، والمرء حين ينشرح صدره ويستنير قلبه يفيض ذلك على وجهه ويفيض ذلك على محياه. ومن ثم قيل: من كثرت صلاته بالليل ضاء وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل ضاء وجهه بالنهار، يفيض شيء من نور القلب، من نور البصيرة، من فرح الباطن، من فرح الوعي بذاته، يفيض شيء من ذلك، يصبح الوجه أكثر إشراقا وأكثر نضارة. والواحد منا حين يتوضأ يشعر بشيء من الانشراح في الصدر والطمأنينة، يعني نظافة الأعضاء، هذه النظافة تنعكس أيضا على الصدر وعلى القلب. قد دل بعض الدراسات على أن الناس حين يجتمعون في مكان جميل يتبادلون بينهم مشاعر حميمة، ويشيع بينهم الرضا والتعاطف والتأنق الروحي. وحين يجتمعون في مكان وسخ أو مكان ضيق أو مملوء بالأشياء المبعثرة فإنهم آنذاك يتبادلون مشاعر الضيق والضجر والنكد. هذا كله يعني أن أمة الإسلام محتاجة إلى أن ترسخ في حياتها معاني النظافة والنظام والترتيب والتناسق في كل شيء من أمورها، من غير مبالغة ومن غير تعسف، لأن هذه الأشياء تساعدها على تنمية الكثير من المضامين الجيدة والأخلاق الحميدة، كما يساعدها أيضا على التخلص من العديد من الرذائل النفسية والرذائل الخلقية. الحقيقة الثالثة من الحقائق التي تتبدى لنا من خلال النظر في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه الحقيقة هي الأكثر أهمية بين هذه الحقائق الثلاث. هذه الحقيقة تقول أن على المسلم ألا يخدعه جمال الشكل عن معرفة المضمون، ولا عظمة المظهر عن التطلع إلى الجوهر. وهذا المعنى مع أنه يأخذ صفة العموم إلا أنه في المجال الإنساني يظل أكثر حيوية، فوسامة الشخص وحسن مظهره وقدرته على تشقيق الكلام ونبل حسبه ونسبه وكثرة ماله، كل هذه الأشياء ليست ذات قيمة تذكر حين ينسلخ المرء عن الإيمان وحين يفقد نبل الأخلاق وكرم النفس واستقامة السلوك. وقد قال الله جل وعلا في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. النفاق أيها الإخوة والأخوات تعبير ظاهر عن الضعف وتعبير ظاهر عن المرض، المرض النفسي والمرض الخلقي، حيث إن ظاهر المنافق دائما خير من باطن. أما المؤمن الحق فإن ما يخفى من ورعه وصلته بالله تبارك وتعالى يظل كبيرا وكثيرا، مما يجعل باطنه خيرا من ظاهره. أراد مرة عليه الصلاة والسلام أن يعلم أصحابه عمليا ألا يخدعوا بالمظاهر والشكليات والأعراض، جمع عرض، وأن يكون انجذابهم نحو القيم الجوهرية وليس إلى الأشياء الشكلية. أخرج البخاري أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ ما رأيكم في هذا الرجل الذي مر أمامنا الآن؟ قالوا: حري، أي جدير، إن خطب أن ينكح أي يزوج، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. ويبدو أن هذا الرجل كان من الوجهاء الأثرياء، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلق على كلامه. ثم مر رجل من فقراء المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا، أي الفقير الذي نظرتم إليه بشيء من الازدراء، الذي قلتم إنه لا تقبل شفاعته ولا يزوج ولا يستمع لكلامه، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. هذا الشخص الذي ازدريتموه خير من ملء الأرض من أمثال ذلك الثري الوجيه الذي يمكن أن تزوجوه ويمكن أن تقبلوا شفاعته. إنه لا شيء مؤسف أيها الإخوان أن تشرق الوجوه وتلمع الأشياء من حولنا وتضحك الألوان في بيوتنا وتظل مع ذلك نفوسنا وقلوبنا مهملة معطلة، فلا تصفية للنفوس ولا إنعاش للأرواح ولا صقل للقلوب. قد آن الأوان لنقف موقف مراجعة من هذا الأمر حتى نشعر أننا نكيل بمكاييل الله تبارك وتعالى ونهتدي بهديه. والله يقول الحق ويهدي السبيل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى الحلقة 11 من برنامج البناء العقلي في القرآن الكريم، وهاتان الحلقتان ستكونان تحت عنوان واحد وهو حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا العنوان كما تعرفون هو جزء من آية كريمة. أيها الإخوة والأخوات، التغيير سنة من سنن الله تعالى في الخلق، وشأن كبير من شؤون البشر، وهو جزء من ابتلاء الله تعالى للخلق، فهو سبحانه يقلب الناس في أحوال وفي أوضاع من اليسر والعسر والسراء والضراء والمنشط والمكره، لتتجلى عبودية عباده له في كل ذلك، وليرى ماذا يعملون وكيف يتصرفون، فيثيب المحسن ويعاقب المسيء إن شاء سبحانه وتعالى. والتغيير أيها الأحبة في حد ذاته نعمة، حيث تتاح فرص وأوضاع جديدة يمكن لكل أولئك الذين ولدوا في ظروف صعبة أن يستفيدوا منها ويحسنوا من خلالها أوضاعهم وأحوالهم. ومن محاسن التغيير كذلك طرد الملل والسأم وكسر الرتابة، وأنتم تعرفون أن بعض أهل العلم يقول الملل هو أكبر عدو للسعادة، أكبر أعداء السعادة والانشراح الداخلي هو الملل والسأم، والإنسان سبحان الله ملول بطبعه. التغيير يتطلب من الناس أن يتطوروا ويطوروا أشياء كثيرة في حياتهم وفي أنفسهم، وأن يرقوا بملكاتهم ومهاراتهم حتى يتكيفوا مع المعطيات الجديدة. إن العقل البشري لا يدرك الحقيقة دفعة واحدة، وإنما يكتشفها على سبيل التدرج، ومن هنا كانت قضية التطوير من أكبر القضايا التي تشغل بال الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. ولو قدر لنا أن نرى الأشياء في أكمل صورها منذ البداية لما كان ثمة حاجة للتطوير والتجديد، ولاسترحنا من تكاليفه الباهظة، لكن حكمة الله تعالى في الخلق قضت بذلك. التغيير قبل هذا أيها الإخوان أيتها الأخوات وبعد هذا تكريم من الله تعالى لهذا الإنسان، حيث لا يجد نفسه مقهورا أمام حتميات صماء في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي أمور المعاش وفي أمور التنمية، كما لا يجد نفسه في مواجهة عواصف هوجاء عمياء لا يدري متى تقتلعه ومتى تقضي عليه. إنما يصيب الناس من شدة وبلاء كثيرا ما يكون بسبب سوء أفعالهم أو بسبب سوء ردود أفعالهم على ابتلاءات الله تعالى لهم. كما أن سلوك الناس طريق الاستقامة والرشاد يؤهلهم لدوام النعم واستدرار فضل الله تعالى ورحمته وعطاءاته غير المحدودة وغير المعدودة. ونلمس كل ذلك في الآيات الكريمة الآتية. يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وقص الله جل وعلا علينا ما نصح به نوح. نوح عليه السلام أقام في قومه ما يقرب من 1000 سنة وهو ينصح ويرشد ويعلم، لكن الاستجابة كانت قليلة جدا. نوح قال لقومه كما قال جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار هو رمز للأوبة إلى الله تعالى والعودة إلى سبيله والالتزام بأمره بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان ومن دلالات. والناس إذا فعلوا ذلك، إذا تابوا وآبوا وعادوا إلى الله عز وجل، إذا فعلوا ذلك أفاض عليهم من بركاته ونعمائه وغير لهم في ظروفهم المعيشية والبيئية والمناخية بوصف ذلك عاجل البشرى ومقدم الجزاء على الاستقامة والصلاح. وقد قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم، أي أعلم ووضح، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأود أن أقف مع هذه المسألة الكبيرة والخطيرة، مسألة التغيير ومسألة التجديد ومسألة التطوير. أود أن أوقف الوقفات الآتية. الوقفة الأولى: إن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على خاصية الاستهلاك. يعني الإنسان، بعضهم يقول حيوان مستهلك، نحن لا نقول هذا، نحن نقول كائن مستهلك. هو كائن مستهلك، هو لا يستهلك الطعام والشراب والمتاع فحسب، وإنما يستهلك إلى جانب ذلك الأفكار، ويستهلك النظم، يستهلك التقاليد، يستهلك العادات. وهذه الخاصية في الإنسان نعمة من الله تعالى، لأن كونه يستهلك هذه الوضعية تشكل محرضا قويا ومستمرا على التحسين والتطوير والتخلص من الأشياء الضارة والأشياء التي فقدت أهدافها وتلك التي فقدت وظائفها. ولا بد في كل ذلك طبعا من الاسترشاد بهدي الله تبارك وتعالى والعمل على التماس مرضاته. لماذا؟ لأن التغيير في حد ذاته لا يعني على المستوى الأخلاقي يعني النهوض والإصلاح بشكل دائم. يعني ليس كل تغيير هو إصلاح، ليس كل تغيير هو تقدم، ليس كل تغيير هو نهوض، ليس كل تغيير هو سير نحو الأحسن. وإنما قد يكون التغيير عبارة عن تراجع وانتكاس واتجاه نحو الأسوأ، وهذا ما علينا دائما أن ننتبه إليه على نحو جيد. الوقفة الثانية: إن قول الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن هذا يشير إلى ربط بين نوعين من التغيير. تغيير يحدثه الناس على صعيدهم الشخصي، يغيرون في أخلاقهم، في مشاعرهم، في مقاصدهم، في نواياهم، يغيرون في أفكارهم وفي عقولهم، يغيرون في مواقفهم، في علاقاتهم، في ردود أفعالهم. هذا هو التغيير الأول الذي يطلب القرآن الكريم من الناس أن يحدثوه، وأن يكون هذا التغيير في كل هذه الأشياء التي أشرنا إليها أن يكون تغييرا نحو الأفضل ونحو الأحسن. أما التغيير الثاني فهو الذي يحدثه الله تعالى لهم في الظروف والأوضاع والأرزاق والمعطيات، وهذا التغيير الذي يحدثه الله تعالى لا يكون إلا إذا حصل التغيير الأول. إذا أحدث الناس التغيير الذي أشرنا إليه، التغيير الإيجابي على صعيدهم الشخصي، غير الله سبحانه وتعالى لهم ما لا يستطيعون تغييره. هذه هي المعادلة أيها الإخوة والأخوات، إذا عدلنا وغيرنا ما نستطيع تغييره نحو الأحسن، عدل الله تعالى لنا أيضا نحو الأحسن، ولكن ما لا نستطيع تغييره ولا نستطيع تحويله. وهذا يجعلنا ننبه إلى قضية مهمة، وهي أنه كلما اشتدت الأزمات وأدلهم الظلام على الأمة، قام كثيرون بدافع النبل الذي فيهم بتبشير الأمة بزوال ما هي فيه من الكرب، ولا يكاد يمر يوم دون أن نسمع من يقول إن الظلام يكون أعظم ما يكون في الساعة التي تسبق الفجر، وإن اشتداد الكروب يعني أن وقت الفرج قد اقترب. وأنا شخصيا مع أنني أحب الاستبشار وأحب الأمل وأحب الانفتاح، وأعتقد أن مع العسر يسرا، وأن هذه الأمة يعني مرحومة وممتحنة ومنصورة بإذن الله تعالى، إلا أنه يجب أن نحتفظ دائما بدرجة جيدة من الوضوح، دائما العاطفة، وهذا هو طبيعتها، العاطفة تولد الغموض، تولد الضبابية، تولد حالة اللامعيار، حالة اللامقياس، الحالة الهلامية. الفجر يلي الليل ما دامت هذه الدنيا مستمرة، وهذه سنة كونية. أما تغيير حال الناس من الشدة إلى الرخاء، ومن الهزيمة إلى النصر، ومن الفساد إلى الصلاح، فهذه قضايا اجتماعية تخضع لسنن ربانية أيضا، لكنها تختلف، هذه السنن الاجتماعية تختلف عن السنن الكونية. فالله جل وعلا يخرق السنن الكونية معجزة لنبي أو كرامة لولي، أما السنن الاجتماعية فإن الله جل وعلا لا يخرقها لأجل أحد. وأرجو أن تضعوا خطوطا تحت هذا، السنن الكونية تخرق من أجل معجزة لنبي أو كرامة لولي، أما السنن الاجتماعية فإن الله تعالى لا يخرقها لأجلها. وقد قال سبحانه وتعالى فيما يمكن أن يكون استدلالا في هذا الشأن، قال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فمجيء اليسر بعد العسر منوط ببذل جهودنا وبتغيير أحوالنا النفسية والاجتماعية نحو الأحسن ونحو الأرشد. وآنذاك فإن الله تعالى يغير لنا ويمدنا بتوفيقه ويبارك في مساعيه، ولن يكون أبدا من الصواب التفكير والتصرف على غير هذا الأساس. ما هو الأساس؟ الأساس أن اليسر يأتي بعد العسر، ولكن متى؟ إذا أحدثنا تغييرا في أحوالنا النفسية والأخلاقية والاجتماعية. وإن من كياسة المسلم ومن حسن تدبيره ألا ينتظر نصرا لم يخض معارك. لا نقل لننتظر ماذا يحدث، ولكن لنقل لنعمل أيها الإخوة والأخوات، ولننظر ماذا يحدث، كما قال جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وفي الحلقة 11 سنكملها. نحن في الحلقة العاشرة دار حديثنا عن قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ووقفنا هناك كما تذكرون قبل قليل، وقفنا وقفتين. الوقفة الثالثة المكملة: الناس يحبون التغيير ويحبون التجديد، لأنهم يأملون من وراء ذلك، من وراء التغيير، في أن ينتقلوا من الحال التي هم فيها إلى حال أحسن وأسعد، لكنهم في الوقت نفسه يخافون من الجديد. وتكون أول خطوة في العادة أيها الإخوة والأخوات هي أصعب الخطوة، أصعب الخطوات علينا هي الخطوة الأولى في كل عمل. ولهذا فإن هناك شيئا يسمى رهاب الخطوة الأولى، خوف الخطوة الأولى. ثم بعد ذلك، بعد أن نخطو الخطوة الأولى، تهون الأمور ويصبح التغيير أكثر يسرا وأكثر يعني سلاسة. ونحن أيها الإخوان نحتاج في سبيل التغلب على الخوف من الجديد، نحتاج يعني حتى نكسر رهاب كما قلنا الخطوة الأولى، نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول هو الإرادة الصلبة والعزيمة الماضية. والحقيقة أيها الإخوان أن ضعف الإرادة يشكل داء من أخطر الأدواء التي عوقت مسيرة البشرية. ومن الملاحظ أن أصحاب الإرادة الضعيفة مصابون بمرض آخر هو التسويف وتأخير الإنجاز وترحيل المهمات من يوم إلى يوم. ويعرف كل واحد منا كم ماطل في أداء بعض الحقوق وتأدية بعض الواجبات ومعالجة بعض المشكلات، وكم رأينا من الناس من يتحدث السنوات الطوال عن بعض المشروعات التي يجب عليه النهوض لها، لكن ذلك لم يحدث، ثم صار في طي النسيان، نسي وانتهى، وربما لو أراد الآن القيام به لا يستطيع القيام به. الطاقة المطلوبة لمثل ذلك العمل نفدت، ما عاد هناك طاقة لهذا، ولا عاد هناك وقت ولا ضرب. وليس هناك يعني من حل لهذه المماطلة ولهذا التسويف سوى أن نضع برنامجا للأمور التي يجب أن نباشرها، ثم نحاول الالتزام بذلك البرنامج على قدر الإمكان. بعض الناس تعود عادة حميدة، وهي أنه يحمل دائما في جيبه ورقة يكتب فيها عند كل صباح الأعمال التي سيقوم بها في ذلك اليوم، فإذا لم يستطع إنجاز شيء منها رحله إلى اليوم الثاني وهكذا. ومن المفيد في هذا الشأن أيضا أن يعود المرء نفسه السؤال التالي: ما الشيء الذي في إمكاني أن أفعله الآن لكنني لا أفعله؟ يعني وأنت جالس في بيتك، وأنت جالس في عملك، وأنت جالس في أي مكان، حين تعود نفسك أن تتساءل ما هو الشيء الجيد، الشيء الإيجابي، الشيء الخير الذي بإمكاني في قدرتي أن أفعله الآن لكنني أنا لا أفعله، إما بسبب الكسل أو بسبب السأم والملل أو بسبب الفوضى أو بسبب يعني في أسباب عديدة عادة تدعو إلى هذا التراخي. حين نلقي على أنفسنا هذا السؤال فإننا سنجد الكثير من الأشياء التي ننجزها، وبذلك يتغير الكثير من المعطيات لدينا. الأمر الثاني الذي نحتاجه حتى نخطو الخطوة الأولى على طريق التغيير هو التعاون. فكثير من الناس يستوحشون من السير بمفرده، فإذا عثر المرء على أناس صالحين من ذوي الهمة العالية فليصحبهم وليقبس من عزائمهم ويطلب مساعدتهم في إصلاح بعض شؤونه وأحواله. قد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا يعني صاحبوهم، سيروا معهم، اتصفوا بصفاتهم، خالطوهم، اقتبسوا منهم. إن هناك كثيرا من الناس فيهم الكثير من النبل والكثير من الاستعداد للخير، لكن خسروا كل ذلك من خلال مصاحبتهم ومجالستهم لأناس يعيشون على هامش الحياة، لا أهداف ولا برامج ولا اهتمامات ولا عزائم. وهذا في الحقيقة في العادة ما يؤدي فقط إلى التهميش، ولكن يؤدي أيضا إلى سلوك الطريق السيء وإلى الوقوع في المعاصي والوقوع في الموبقات. الوقفة الرابعة حول قضايا التغيير تتلخص في أن التغيير والتجديد والتطوير في حاجة ماسة إلى طاقة إضافية وإلى قدرة وقوة جديدة. وإني أعتقد أن الصلة بالله تعالى وطلب المعونة منه والاستغاثة به توفر تلك الطاقة. وإن كل مسلم يقول في صلاته في اليوم مرات عديدة: إياك نعبد وإياك نستعين، يطلب من الله جل وعلا المعونة. ولكن ذلك يعني صار هذا الطلب صار أقرب إلى العادة منه إلى القصد الجازم المخلص. وجه النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس إلى العديد من الأمور الجميلة، وكان منها قوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لنقل في سرائرنا دائما: اللهم إنا تبرأنا إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، إن الله لطيف رحيم. وإن عبده إذا سأله بصدق وبإخلاص أجابه وأعطى. الوقفة الخامسة: إذا أردنا للتغيير أن يسير في الطريق الصحيح، وإذا أردنا تخفيف درجة مقاومة الناس لذلك التغيير، فإن علينا أن نستشيرهم فيه. هذه قضية مهمة في الحقيقة. الناس ولأسباب نفسية وموضوعية لا يرتاحون لمن يملي عليهم الإصلاح، الذي يريد أن يملي عليهم الإصلاح إملاء ويلزمهم به إلزاما، لا يرتاحون له ولا يجدون في أنفسهم الرغبة إلى مطاوعته وإلى الامتثال إليه، مهما كانت حاجتهم إلى ذلك الإصلاح وإلى ذلك التغيير شديدة وملحة. على رب الأسرة أن يشاور أهل بيته وأولاده في كل التغييرات التي يعتزم القيام بها، ولا سيما تلك التغييرات التي تمس حياتهم على نحو مباشر. يعني هو قد لا يستشيرهم في عمله، في تجارته، في مشروعاته، لكن لما بيكون هناك شيء يتعلق بالحياة الأسرية، بالوضع الداخلي للأسرة، بمعيشتها، ببيتها، بنمط حياتها، ببرامجها، لا بد أن يستشير. كذلك على مدراء المصانع أن يشركوا عمالهم وموظفيهم في وضع خطط الإنتاج وآليات التنفيذ، إذا كانوا يرغبون في أن يعمل أولئك العمال والموظفون باندفاع وبحماس. ولدينا الحقيقة العديد من الدراسات التي تبرز فروقات ذات شأن وذات دلالة بين أداء عمال يعملون في أجواء القهر والكبت والإلزام والضغط كما تعمل الدواب، وبين عمال يعملون في أجواء نفسية رخية ومريحة، ويشعرون أن لهم رأيا معتبرا في طبيعة الأعمال التي يقومون بها والخدمات التي يقدمونها. الإنتاجية تضاعفت في بعض الحالات نتيجة الممارسة الواسعة للتشاور والتعاون في تسيير الأمور ورسم الخطط المستقبلية. وإن الله جل وعلا يقول في وصف المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم، فهم يتشاورون في كل شؤونهم العامة وفي الكثير الكثير من شؤونهم الخاصة. الوقفة السادسة والأخيرة في موضوع التغيير: لا بد أيها الإخوة والأخوات من التدرج في تغيير الأوضاع والأحوال والعادات. والحقيقة أن كثيرا من الجهود والمحاولات التغييرية باءت بالإخفاق التام بسبب فقدها لعنصر التدرج. يعني تغيير العادات أيها الإخوة والأخوات ليس بالأمر السهل، فإذا حاولنا الإقلاع عن كل عاداتنا السيئة مرة واحدة فقد نشعر في البداية أننا حققنا قفزة نوعية كبيرة، لكن الانتكاس في هذه الحالة يكون أمرا واردا. أما إذا عزم المرء على أن يتخلص في كل سنة من عادتين أو ثلاث عادات من عاداته الرديئة، وإحلال عادات حسنة محلها، فإنه ينتقل من إنسان عادي أو أحيانا أقل من عادي إلى إنسان جيد أو إنسان ممتاز. وهذا نعم قد يتم خلال مدة طويلة نسبيا، يحتاج إلى وقت هذا التغيير المتدرج، لكن التغيير في هذه الحالة يكون آمنا ويكون راسخا بإذن الله تعالى. إن كل شيء أيها الإخوان مما حولنا في بيئتنا، في معاشنا، في حياتنا، في أعمالنا، كل شيء يتغير، يتبدل، يتطور على نحو متساوي، ولا بد لنا أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، وإلا وجدنا أنفسنا في نهاية المطاف غرباء عن زماننا، غرباء عن عصرنا، ووجدنا أن مشكلاتنا تتفاقم وأن أحوالنا تتأزم. كثير من المشكلات أيها الإخوة والأخوات التي نعاني منها هي ذات طبيعة يعني تفاعلية، بمعنى أنك لو تركت مشكلة 5 سنوات أو 6 سنوات وأحببت بعد ذلك أن تعود لحلها تجد أن المشكلة لم تظل على حالها، وإنما كبرت وتفاقمت وربما صارت مباشرة حلها أمرا غير ممكن. الإنسان في الرؤية الإسلامية هو مركز الكون، وبتغييره نحو الأحسن يتحسن كل شيء، وإذا تردى تردى كل شيء، والله المستعان في كل حال، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون إلى الحلقة 12 من برنامج البناء العقلي في القرآن الكريم، وهذه الحلقة بعنوان احترام الحقيقة. المتأمل في الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والكثير من الأحكام والأدبيات الإسلامية ينتهي إلى اعتقاد واضح بأن من مهام المسلم الجوهرية في هذه الحياة إقامة أعلام الحق ورفع راياته ورسم حدوده ومعالمه وإقامة موازينه وأيضا تحمل تبعاته. إن الحق اسم من أسماء الله تعالى، وإن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالحق، قال سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد وجه الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل كما وجه غيرهم من أمم الرسل إلى أن يظل الحق واضحا أبلجا بعيدا عن الاختلاط بالباطل، فقال سبحانه: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ونشر الحق وتبليغه وترسيخه في أذهان الناس هو جوهر عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجوهر عمل حواريهم وخلفائهم ووراثهم وخلص أتباعهم من أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الخير. يقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. إن الحق يرتكز على الحقيقة، وكثيرا ما يكون هو الحقيقة ذاتها، يكون الحق هو الحقيقة. ومن ثم فإن احترام الحقيقة والتعامل معها بما تستحقه من مصداقية وجدية وشفافية يعد في الرؤية الإسلامية جزءا من الالتزام بالحق وجزءا من إعلائه والدفاع عنه. وإن تقدم الأمم والشعوب وازدهارها لا يكون ولا يدوم إذا لم يقم على الحق وعلى التعامل الراشد والحكيم والذكي مع الحقائق الثابتة والمعطيات اليقينية، سواء أكانت تلك الحقائق حلوة أم مرة، مما يسر أم مما يسوء ويؤذي. وتجاهل الحقائق ينطوي على نوع من الخيانة للذات وللمصلحة، كما أن الإقرار بها يشكل نوعا من الصدق ونوعا من الموضوعية، كما يشكل المنطلق الصحيح لكل تطوير وتحسين وإصلاح. القرآن الكريم من خلال الكثير من الآيات يشيع بين المسلمين ثقافة الاعتراف بالحقيقة والتعامل مع الأشياء على ما هي عليه من غير تزيين أو تحويل. ونجد هذا جليا في عتاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على بعض اجتهاداته، وفي إشارات القرآن الكريم إلى بعض ما يمكن أن يعد من قبيل السلبيات في حياة المجتمع المسلم الأول. وشيء جميل أن ندرك بعمق مرامي الآيات القرآنية التالية. يقول سبحانه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال جل وعلا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وقال جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وقال سبحانه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إن هذه الآيات وغيرها من آيات الذكر الحكيم تؤسس في المجتمع الإسلامي روح المفاتحة وترسي تقاليد المكاشفة وتشجع الناس على ممارسة النقد الذاتي واكتشاف جوانب القصور والخلل في حياتهم الشخصية والعامة. وفي هذا كله إعلاء من شأن الحقيقة وإظهار للحق، وإن كان فيه طبعا بعض ما يعني ما يزعج أو يؤلم فذلك يظل خيرا من التمادي في الخطأ والسماح للعيوب والسلبيات من أن تنمو وتنتشر من غير معرفة المسلمين بها وبآثارها المؤذية. إن الحق أيها الإخوان أيتها الأخوات الكريمات لا يظهر في كل الأحوال من غير عزيمة الناس على إظهاره، وإن الحقيقة لا تصل إلى الناس صافية واضحة من غير خدمة حقيقية يقدمها لها خيارهم وقادتهم وعلماؤهم وباحثوهم. إن خدمة الحقيقة على مقدار ما هي شاقة ومتعبة ومكلفة هي راقية وهي نبيلة وعظيمة. وقد بذل المسلمون الأوائل والباحثون في كل الأمم جهودا مضنية في سبيل صيانة الحقيقة وفي سبيل اكتشافها وتخليصها من الزيف ومن الوهم ومن الافتراء حتى لا تنطمس سبل النجاة وحتى لا تندرس معالم الصبر. وإذا تساءلنا عن التشريعات والإجراءات التي جاء بها الإسلام والتي أبدعها المسلمون من أجل خدمة الحقيقة وعلى طريق اكتشافها وتثبيتها لوجدنا الكثير مما يمكن قوله، لكن نقتصر هنا على النحو. أولا تحريم الكذب، حيث إن الكذاب يخبر الناس ويتحدث بأمور تخالف معتقده وتخالف الواقع، وهو بذلك يغتال الحقيقة ويشوه الحق. قال سبحانه: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وعلى المسلم أن يتجاوز مسألة تعمد الكذب إلى الاحتياط من الوقوع فيه من خلال التثبت في النقل والتأكد من صحة ما يرويه قبل أن يعمل على إشاعته بين الناس. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ويقول سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال أيضا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.